إذا أجل الزكاة فلم تتغير الحال وقعت موقعها، وإن ملك نصابا فعجل زكاته وحال الحول وهو ناقص مقدار ما أجلها أجزأت عنه. طيب ما رأيك لو ملك عرضا قيمته مثلا 1000 فأخرج زكاته وعند الحول صارت قيمته 2000 يأخذ الزيادة، يأخذ الزيادة، واضح؟ إذن الزائد فيما بين التعجيل والحول يجب مراعاته سواء كانت الزيادة في الأعيان أو زيادة في القيمة، أو زيادة في القيمة. إذا من عجل صدق، من عجل زكاته قبل الحول ثم تغيرت حال النصاب إما بزيادة القيمة أو بزيادة المال، فإن هذه الزيادة لها حكمها الخاص. المثال: إنسان مثلا عنده سيارات، 5 سيارات، كل سيارة مثلا 100,000، الجميع 500,000، عجل زكاتها في المحرم في صفر وحوله في رمضان، لما جاء رمضان وإذا كل سيارة تساوي 120,000، نقول هنا يجب أن يخرج 20,000 عن كل سيارة، 20 × 10 زكاة 200,000. طيب لو زاد عنده عروض تجارة فأخرج زكاتها، زكاته من 100,000، وعند حول الحول صارت 100,000، هذه 150، يجب أيضا أن يراعي 50. فصل: إذا تعجل الزكاة فلم تتغير الحال وقعت موقعها، وإن ملك نصابا فعجل زكاته وحال الحول وهو ناقص مقدار ما عجلها أجزأت عنه، وإن ملك 120. إذا المعجل إما أن لا تتغير الحال، وإما أن تنقص، وإما أن تزيد. كلامنا في ماذا؟ في مسألة إيش؟ الزيادة. يعني من عجل زكاته فإما أن تبقى الحال عند التعجيل وعند الحول على ما هي عليه فواضح، وإما أن ينقص النصاب، ينقص فواضح أيضا. فإن كان النصاب نقص نقصانا يعني بحيث أنه لا تجب فيه الزكاة فيكون ما عجله صدقة، وإن نقص نقصانا تجب فيه الزكاة فيكون ما زائد صدقة، واضح؟ طيب وإن تغيرت الحال بزيادة فنقول يجب مراعاة هذه الزيادة سواء كانت الزيادة من جهة القيمة أو من جهة العدد، أو من جهة العدد. وإن ملك 120 فعجل شاة ثم نتجت أخرى قبل كمال الحول لزمته شاة ثانية، لأن المعجل كالباقي على ملكه في أجزائه في إجزائه عن الزكاة عند الحول، فكذلك في إيجاب الزكاة. لأن النتاج حوله حول الأصل. وإن تغيرت الحال بموت الآخذ قبل الحول أو غناه أو ردته فإن الزكاة تجزي عن ربها وليس له ارتجاعها، لأنه أداها إلى مستحقها فبرئ منها، كما لو تلفت عند آخذها أو استغنى بها. طيب إن تغيرت الحال بموت الآخذ قبل الحول أو غناه أو ردته فإن الزكاة تجزي عن ربها وليس له ارتجاعها، لأنه أداها إلى مستحقها. إذن في المعتبر إيش؟ حال الأداء. قال فبرئ منها كما لو تلفت عند آخرها أو استغنى عنها. نعم. فأما إن تغيرت حال رب المال بموته أو ردته أو تلف النصاب أو بعضه أو بيعه أو حالهما معا، فقال أبو بكر والقاضي الحكم كذلك، لأنه دفعها إلى مستحقها فلم يملك الرجوع بها كما لو لم يعلم. وقال ابن حامد واضح يملك الرجوع، يعني مثل إنسان صدقته زكاته حوله في رمضان فعجل الزكاة في صفر، بعد أن عجل الزكاة مات، أعطاها فقير مات، جاء الورثة قال يلا أعطنا الزكاة، تبين أن الزكاة غير واجبة، يلا أعطنا ما دفعه إليك أبونا مثلا، نقول إيش؟ ليس لهم ذلك. أو تلف النصاب عنده مثلا المواشي عنده 40 شاة، كم فيها شاة، لما عجل شاة إلى فقير جاء الحول وتلفت، يرجع للفقير يقول أعطني شو؟ أعطني الشاة، يقول هذه المسألة. نعم. وقال ابن حامد لا يملك الرجوع، يقول هنا لا يملك الرجوع كما لو لم يعلمه، لأن الفقير ملكها بالأخذ والقبض. وقال ابن حامد إن لم يعلمه رب المال أنها زكاة معجلة لم يكن له الرجوع عليه، لأن الظاهر أنها عطية تلزم بالقبض، فلم يكن له الرجوع بها وإن كان الدافع الساعي أو رب المال، لكنه أعلم الآخذ أنها زكاة معجلة رجع عليه لأنه دفعها عما يستحقه القابض في الثاني، فإذا طرأ ما يمنع الاستحقاق وجب رده كالأجرة إذا انهدمت الدار قبل السكنى، ثم إن وجدها بعينها أو زائدة زيادة متصلة رجع بها، لأن هذه الزيادة زيادة متصلة، لأن المتصل يتبع الأصل. هذا كل هذا الكلام ترد على ابن حامد رحمه الله، كل مفرع على قول ابن حامد، وقال ابن حامد إلى الآخر، والصواب الأول أنه قال أن فقير قبضها على أنها زكاة، وأيضا هي عطية، والعطية تلزم بالقبض، والمالك هو الذي فرض بالتعجيل. حتى لو قلنا أنه علمه زكاة، أنها زكاة معجلة، فهو حينما أخرجها، يعني نبني هذا على أصل آخر، حينما أخرجها أخرجها لله، وكل شيء أخرجه الإنسان لله لا يجوز له الرجوع فيه، لا يجوز له الرجوع فيه. فعلى هذا نقول إذا عجل الزكاة، إذا عجل المالك الزكاة ثم تغيرت حاله بموت أو ردة أو تلف نصاب أو بيع، فليس له الرجوع على الفقير لأمور: أولا أن هذا المال أخرجه لله، وكل شيء أخرجه الإنسان لله فلا يجوز له الرجوع فيه، بل كل شيء تركه الإنسان لله لا يجوز له يرجع فيه. ولهذا من هاجر من مكة إلى المدينة يمنع من المقام في مكة، بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للصحابة في حجة الوداع: يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا. والثاني أن الفقير قبضها على أنها زكاة، أنها زكاة فتلزم في القبض كالعطية أو كالهبة. إذن نقول لأمرين: أولا أنه أخرجها لله، وثاني أنها زكاة مقبوضة فتلزم بالقبض كالهبة والعطية. نعم. ولأن المالك أيضا هو الذي فرض في تعجيلها. ثم إن وجدها تغير حال الآخذ، إما أن يدفعها إلى فقير ثم يغتنم، وإما أن يدفعها إلى غني ثم يفتقر. في الثاني الفقهاء يقول لا تجزي، يعني أن يدفعها إلى فقير ثم عند الحول اغتنم، يقول مجزي، لأن العبرة حال الدفع. ولو دفعها إلى غني وعند الحول صار فقيرا يقول لا تجزي، لأن العبرة حال إيه بستأتين إن شاء الله تعالى. تغير حال القابض، إما أن يكون غنيا ثم يفتقر، أو فقيرا ثم يغتنم. من يغتنم؟ الآخذ. ما في إشكال، العبرة حال الدفع. بالنسبة للآخذ يقول الفقهاء، يقول المعتبر حال الدفع، إن كان حينما دفع إليه وهو يستحق، فلو تغيرت حاله إلى غنى لا يضر. وأما إذا دفع إلى من لا يستحق ثم عند وجوب حول الحول كان مستحقا ما تجزي. لا، هم يقولون حال الدفع المعتبر، يعني أنت مثلا عجلت الزكاة في رجب، حولك في رمضان، أعطيت شخصا فقيرا، لما جاء في شعبان اغتنى هذا الرجل ورث أموال صار غنيا، تجزي، يعني حينما دفعتها إلى مستحق. طيب لو العكس، أعطيتها إلى غني، شخص غني، تستاهلت، أعطيتها غني، فهذا الغني لما جاء رمضان وإذا هو فقير تجزي أو لا؟ لا تجزي. نقول لا تجزي، يعني دفعت إلى من لا يستحق أصلا، فأنت متلاعب. لا لا، يقول المعتبر حال الدفع. نعم، يعني لو اعتبرنا الحال في حال فيما بتعور تغير الحال فيما بعد، الواقع ربما لا تجزي زكاة أصلا. ثم إن وجدها بعينها أو زائدة زيادة متصلة رجع بها، لأن هذه الزيادة تتبع في الفسوخ فتبعتها هنا. وإن زادت زيادة منفصلة فهي للفقير لأنها انفصلت في ملكه، وإن نقصت لزم الفقير نقصها لأنه ملكها بقبضها فكان نقصها عليه كالمعيب، وإن تلفت فعليه قيمتها يوم قبضها، لأن ما زاد بعد ذلك أو نقص إنما هو في ملك الفقير. طيب هذا التفصيل لابن حامد رحمه الله حينما يقول هل إذا جاز له الرجوع يعني دفع الزكاة إلى فقير ثم تغيرت حال، وقلنا يجوز الرجوع، وكانت هذه الزكاة قد زادت مثل شاة زادت، فهل يرجع بالعين والزيادة أو لا؟ ذكر قال إن وجدها بعينها أو زائدة زيادة متصلة فإنه يرجع بها، لأن المتصل له حكم إيش؟ المنفصل، وإن زادت زيادة منفصلة فهي للفقير، يعني مثل أعطاه شاة على زكاة ثم قبل حولان الحول صاحب المال افتقر أو تلف النصاب، يقول هنا على كلام محمد يرجع على الفقير، لكن هل يرجع عليه بالعين والزيادة أو لا؟ نقول إن كانت الزيادة متصلة رجع لأن تتبع العين، وإن كانت منفصلة كشاة لم يرجع، لكن الصواب الأول أنه لا رجوع مطلقا. نعم. فإن قال المالك أعلمته، فإن قال المالك أعلمته الحال فأنكر الفقير فالقول قوله مع يمينه لأنه منكر. قول من؟ فإن قال المالك أعلمته الحال فأنكر الفقير فالقول قوله مع يمينه لأنه منكر، يعني الفقير منكر. نعم. فصل. لأن المالك الآن يدعي والفقير ينكر، وهذا مما يدلك يعني تفصيل هذا ما يدلك على آفة التأجيل، آفة التأجيل. نعم. فصل. ولو عجلها إلى غني فافتقر عند وجوبها لم يجزئ، لأنه لم يؤتها لمستحقها، مع أنه عند الوجوب كان مستحقا، لكن العبرة يعني إذا نقول قاعدة في التأجيل، القاعدة في التأجيل أن العبرة بحال الدفع، بحال الدفع لا بحال الوجوب. وإن أجلها فدفعها إلى مستحقها ثم مات المالك فحسبها الوارث عن زكاته لم يجزئ، لأنها عجلت قبل ملكه فأشبه ما لو عجلها هو. نعم واضح هذه. وإن أجلها فدفعها إلى مستحقها ثم مات المالك فحسبها الوارث عن زكاته، كذلك نحسبه عن زكاتنا. مثاله إنسان عجل زكاة ماله وأعطى فقيرا 1000 ريال وحوله مثلا في رمضان، قبل رمضان مات صاحب الزكاة المعجل مات، فقال الورثة إذا نحتسب هذه 1000 من زكاتنا العام القابل، يعني مثل وارث واحد، قال إذا نحتسبها على أنها تعجيل لصدقة العام القابل، فيقول لا لا يصح. لماذا؟ لأنه عجل قبل الملك، عجل قبل الملك، وهذا أولى بعدم الإجزاء من التعجيل قبل تمام النصاب، لأنه إذا كان لا يجوز التعجيل مع وجود المال قبل كماله فلأن لا يجوز التعجيل قبل ملك المال من باب أولى، باب أولى. يعني إنسان أخرج دراهم قال هذه زكاة، عندك مال قال لا إن شاء الله سأرث مالا، هذا لا يجزي، هذا أولى بعدم الإجزاء ممن ملك دون النصاب وعجل، وعجل. إذن عندنا الآن ثلاث صور، عجل قبل ملك المال لا يجزي، عجل بعد الملك وقبل كمال النصاب لا يجزي، عجل بعد كمال النصاب مجزي. يقول تعجيل الزكاة إما أن يكون بعد كمال النصاب وتمامه فهو مجزي، الصورة الثانية أن يعجل قبل كمال النصاب وتمامه فلا يجزي، لأنه تعجل للشيء قبل سببه. الصورة الثالثة أن يعجل قبل الملك أصلا، قبل الملك أصلا فلا يجزي، يعني إنسان مثلا له قريب لا يرث إلا هو مريض، فجاء فقير قال أنا أريد زكاة أريد ضني شيء، قال خذ هذه 5000 ونوى أنها زكاة هذا المال الذي سيرثه من قريبه فيما إذا ملكه التعجيل يجزي؟ لا يجزي، لأنه عجل شيئا قبل ملكه، والصورة التي عجل شيئا قبل تمام النصاب واضحة. وإن تسلف الإمام الزكاة فهلكت في يده لم يضمنها وكانت من ضمان الفقراء، سواء سأله رب المال أو الفقراء أو لم يسأله الجميع، لأن يده كأيديهم وله ولاية عليهم بدليل أن له أخذ الزكاة بغير إذنهم، فإذا تلفت في من غير تفريطه لم يضمن كولي اليتيم. يعني هذه سبقت لنا وهي إذا تلفت الزكاة بيد الوكيل، إذا تلفت الزكاة بيد الوكيل، يعني إنسان دفع زكاة إلى وكيل وتلفت، فهل تبرأ ذمته أو لا تبرأ ذمته؟ نقول في تفصيل: إن كان الوكيل وكيلا عن الفقراء كالإمام والساعي والجمعيات الخيرية وما أشبه ذلك، فصاحب المال تبرأ ذمته، تبرأ ذمته، لأن ما بيد هذا الوكيل كما بيد الفقراء. وأما إذا كان الوكيل وكيلا عن صاحب المال، صاحب المال فلا تبرأ ذمته، لا تبرأ ذمته، لأنه يقوم مقام نفسه، الوكيل يقوم مقام الموكل. ولكن هل يضمن أو لا يضمن؟ نقول إن تعدى أو فرط ضمن، وإن لم يتعدى أو لم يفرط لم يضمن، وعليه فيلزم الموكل صاحب المال إخراج الصدقة مرة ثانية. مثال ذلك: مثلا عندي 40 شاة، فيها كم شاة، أعطيتها للساعي، الساعي جاء يقبضه وأخذها، الساعي أثناء سيره السيارة جاك مثلا في الطريق سقطت الشاة وتكسرت وماتت، هل علي ضمان؟ نقول لا، لأن ما بيد الساعي كما بيد الفقير. أما لو كان الوكيل هذا وكيل عني صاحب المال، يعني يقول للشخص: يلا هذه معي، عندي شاة، اذهب ابحث لها عن فقير، فذهب وأثناء الطريق سقطت وماتت، نقول الزكاة لا تجزئ، لأنها لم تصل إلى مستحقها ولا إلى وكيل مستحقها. لكن هل هذا الوكيل عليه ضمان؟ نقول إن كان مفرطا فعليه الضمان، وإن لم يكن مفرطا فلا ضمان عليه. لكن بكل حال يلزم صاحب المال بإخراج شاة أخرى. قال: وإن تسلف الإمام الزكاة فهلكت في يده لم يضمنها، لم يضمنها، وكانت من ضمان الفقراء، يعني لم يضمنها الإمام، لأن الإمام أمين، والأمين لا ضمن عليه بتعد أو تفريط، سواء سأله رب المال أو الفقراء أو لم يسأله الجميع، لأن يده كأيديهم. ضمن يعود على الإمام. قال: وله ولاية عليهم بدليل أن له أخذ الزكاة بغير إذنهم، فإذا تلفت من غير تفريطه لم يضمن كولي اليتيم. اتضحت الآن؟ فصل: وظاهر كلام القاضي أنه لا يجوز تأجيل العشر، لأنه يجب بسبب واحد وهو بدو الصلاح في الثمرة والحب، فتأجيله تقديم له على سببه. وقال أبو الخطاب: يجوز تأجيله إذا ظهرت الثمرة وطلع الزرع، ولا يجوز قبله، لأن وجود ذلك كملك النصاب، وبدو الصلاح كتمام الحول. وأما المعدن والركاز فلا يجوز. الصواب الأول أنه لا يجوز حتى يبدو الصلاح، لا يجوز أن يعجل زكاة المعشرات وكذلك من حبوب وثمار حتى يبدو صلاحها، لأن تعجيلها قبل ذلك تعجيل من الشيء أو تقديم من الشيء على سببه. وقال أبو الخطاب: يجوز تعجيله إذا ظهرت الثمرة وطلع الزرع، ولا يجوز قبله. وهذا هو المذهب، مذهب أنه يجوز التعجيل إذا ظهرت الثمرة وطلع الزرع، لأنهم يجعلون الأحكام أحكام مبنية على تشقق التشقق، ولهذا يقول: من باع نخلا قد تشقق طلعه فثمرته البائع. نعم. لكن الصواب الأول وهو أنه لا يجوز تعجيل زكاة المعشرات من حبوب وثمار قبل بدو صلاحها، قبل بدو صلاحها. نعم. وأما المعدن والركاز فلا يجوز تقديم صدقتهما قولا واحدا، لأن سبب وجوبها يلازم وجوبها، ولا يجوز تقديمها قبل سببها. نعم. المعدن والركاز لا يجوز تقديم صدقتهما. الإنسان يخرج صدقات، صدق صدقات وينوي، قال: إن شاء الله أنا صاحب تنقيب عن المعادن وعن الكنوز، وما أخرجه أنويه عن ما أجده، يجوز؟ نقول لا، لأنه يعني تعجيل للشيء قبل سببه فلا يجوز. واضح المسألة؟ يعني مثل إنسان قيل له مثلا: في هذا المكان فيه ركاز وفيه كنز، جاء بالمعدات يحفر، أثناء الحفر جاءوا إليه فقراء: أعطنا أعطنا، قال: له 50 و50، أنفق 1000 ريال، نوى أنها زكاة الركاز، هذا تعجيل صدقة هذا الركاز الذي سأجده، فلا يجزئه، لأنه عجل شيئا قبل وجود سببه. طيب، لكن لو ظهر، ما رأيكم لو ظهر أثناء الحفر، ظهر تضح الكنز، تبين ظهر، يجوز.